مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ما بساعة ونص مع الصادق بالطيب. أهلا وسهلا وتحية عطرة أسوقها إلى كل المستمعين الكرام أينما كانوا. إذن تحية في هذه الإطلالة الثانية لبرنامج علمني عبر إذاعة نفزاوة FM. هذا البرنامج الذي يعنى أساسا بكل ما يتعلق بالشأن التربوي في جهة قبلي وفي ربوع الوطن ككل. تحية أسوقها إلى كل الذين يناضلون من أجل هذا الوطن العزيز. إن شاء الله ستكون من أهم فقراتنا خلال هذا البرنامج الفقرة الأولى حول واقع التعليم بعد مرور 8 سنوات. ما الذي تغير في مجال التعليم؟ ما هي أبرز المعوقات التي حالت دون أن تستمر المسيرة التربوية والتعليمية بالشكل العادي؟ إن شاء الله سيكون معنا الضيف الأستاذ علي الكاروس، مدير المدرسة الإعدادية بنويل والمنسق بجهة قبلي للجمعية التونسية لمديري ونظار التربية. ثانيا سنتناول موضوع أساسي ويعنى بنسبة كبيرة من تلاميذنا سواء في المرحلة الأساسية أو ما قبل المدرسية أو حتى في المرحلة الإعدادية، هو ما يسمى بأطفال التوحد. ما هي أبرز المشاكل التي تعترض هؤلاء؟ كيف السبيل للخروج من كل ما يعيق اندماجهم داخل المنظومة التربوية وفي المجتمع ككل؟ الفقرة الموالية هي لمسة وفاء، أردناها أن تكون محملة بمعاني الوفاء لكل من ساهم، إما مدرسا أو عاملا أو إداريا أو قيما في المسار التعليمي. أخيرا وليس آخرا، في ركن قصة نجاح إن شاء الله سنستضيف الأستاذ الدكتور توفيق حمادي كأنموذج ناجح باعتباره ناشط جمعياتي ودكتور، سيحدثنا عن مسيرته التعليمية سواء في المرحلة الابتدائية أو الثانوية أو الجامعية، وعن نشاطه في مختلف الجمعيات والنشاط المدني. يا ولدي يا ولدي، لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر، وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري. يا ولدي يا ولدي، الحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري يا ولدي يا ولدي يا ولدي إن شهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا إن شهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا فالدفء يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بما يشري يا ولدي يا ولدي يا ولدي لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي وتحن لحبي وحناني قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني قد أرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني فانظر في قلبك سطراني لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي سأضمك والصدر جريح وسأعشق والقلب ذبيح سأضمك والصدر جريح وسأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضد الريح لن أحمي في يوم ظهري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث أرى وإذا ما الدهر بنا دارا ومضيت إلى حيث أرى أكمل من بعد المشوار لا تخلف ميعاد الفجر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك لن يسقي دمع أشجارك لن تبني بالآه جدارك تصرخ بالخوف إذا زارك لا تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا إذن هكذا عدنا أيها السادة المستمعين في برنامج علمني الذي يتناول بالأساس موضوع التعليم. طبعا التعليم هو قطاع مهم وحساس ومحوري في كل المجتمعات، حتى أن علماء الاجتماع يعني عندما يريدون دراسة مجتمع ومعرفة مستواه من التنمية، عادة ما يتخذون من التعليم كمؤشر لتنمية المجتمعات، أو كما قال العالم السوسيولوجي الفرنسي إيميل دوركيم، أننا لنعرف مستوى مجتمع معين لابد أن نتعرف على نظامه التربوي. طبعا التعليم للأسف هذه الأيام يمر ببعض النكسات، يمر ببعض الصعوبات، خاصة في مباشرة التلاميذ لدراستهم. تشهد بعض المؤسسات التربوية ربما بعض التعطل في مستوى الدروس، وهذا ناتج على الإشكالية القائمة بين وزارة الإشراف، وزارة التربية، والجامعة العامة للتعليم الثانوي، التي للأسف إلى حد هذا اليوم لم يعني تجد طريقها إلى الحل. وهذا انعكس على مستوى التلاميذ وعلى نظرتهم، وباعتبار أن الكثير من التلاميذ قاموا كحركة احتجاجية على هذا الوضع، أنهم لم يلتحقوا بالدروس، والحال أن يفترض أن التلميذ يعني يباشر دروسه ويتلقى تكوينه العلمي والمعرفي حتى بدون يعني ربما تقييم أو امتحانات. وهذا في الحقيقة الكثير من المتابعين للشأن التربوي يرجعونه إلى ضعف المنظومة التربوية التي تركز بالأساس على البعد الجزائي والعدد، يعني يتركون التلميذ، يعني يصبح العدد هاجس مهم بالنسبة للتلميذ أكثر من التكوين. يعني يفترض أن النظام التربوي يكون التلميذ سواء كان معرفيا أو سلوكيا، ويبقى الجانب التقييمي هو نتاج لذلك التكوين العلمي والتربوي. إذن نأخذ نموذج لبعض التلاميذ من معهد ابن الهيثم بسوق لحد، وربما رؤيتهم موقفهم مما يجري اليوم كما ذكرت من في ما يتعلق بالتعليم في هذه الأيام في ربوعنا. اليوم بمعهد ابن الهيثم سوق لحد باسمنا ككلام ده حبينا نعمل وقفة احتجاجية باش نقدموا فيها مطالبنا، اللي هي معناتها العركة اللي بقي تصير ما بين الوزارة وبين النقابة، هذه ماذا بينا نفضها بعيدة، خاطر في الضحية بقينا فيها احنا في الأخر. كيف ما أنا في أول نهار في القراية جيت عندي التماس صححت التزام أخلاقي في الليساء، حاجات ما نعملهمش واجباتي، عندي حقوقي في الليساء، من حقي أنا باش نعدي دفاري، باش نحقي باش نعرف شنو مستواي وشنو مصيري. أثناء أنا التلميذ عايش معناها حالة معنوية ونفسية خايبة على الأخر، حتى مادية. فما تلميذي أخي كل يوم يجي من بلايص بعيدة، فما اللي عنده الإمكانيات أنا يجي، فما اللي عنده الإمكانيات باش يجي على الرجلين. نحب نوضح نقطة، راه فما عباد جاي من بعيدة ينوض 5 تاع الصباح، راه شتي عدو مرار، شاف واحد معناها ينوض 5، راه ينوض 5 راه الدنيا مظلمة، يجي لهني يجي لي فيه القيام مسكر والدنيا مظلمة، يقعد برا الجاي مش يقرا ويوصل حاجة، في الآخر يجي وحديش يقول لك لا فما ترمسة، لو لا فما ترمسة ثاني، تكون حاسبين حاجة، راه حنا فلان عارفين روحنا وحد البلاد محافظنا، في الآخر يقولوا لنا أقروا عارفين مصلحتكم، واه المصلحة تحكوا له، عطانا مصلحتنا واحد، راه علينا مصيري ولد عمي نقرا مصيري غامض، راه واحد يقرا مش عارف روحه مش يعاود عام ولا دوبل ولا يبغى يطردوه من النساء، راه هما تو جايين يقروا مش ياخذوا فلوس، يعني ندفع فلوس ومش لاقيين حتى شيء، يقولوا التعليم مجاني، التعليم ولد عمي مش مجان، باباي مش عارف مش عارفين من جاب الكتب، مش عارفين من جاب الكراس، مش عارفين من كاش الشالد باش مش نقرا. إذن كانت هذه بعض نماذج من آراء التلاميذ حول ما يجري اليوم بالنسبة للساحة التربوية. كما ذكرت يعني بعض المؤسسات التربوية تشكو ربما عدم تواصل الدراسة بالشكل العادي ووجود تعطل في بعض المؤسسات كما ذكرت. طبعا ما ذكره بعض الأمثلة من التلاميذ هو موقفهم أكيد مما يجري، والأكيد أن كل تلميذ طبعا له الحق في أن يبدي رأيه في مجال يعني يعنيه بالدرجة الأولى، باعتبار أن التلميذ هو المعني الأول بما يجري في مؤسساتنا التربوية. أيضا هنا من خلال هذا المنبر نريد أن نحرض الأولياء أيضا أن يكونوا طرفا فاعلا فيما يجري، ربما من خلال ندعوهم إلى المشاركة المباشرة في هذا البرنامج من خلال رقم البرنامج 75 493 859. يا حبذا لو نستمع إلى آراء بعض الأولياء حول ما يجري، باعتبار أن كما ذكر لي بعض الزملاء الأساتذة ربما بعض الأولياء يحملون بعض المغالطات، إذ أنهم يعتقدون أن الأساتذة هم الذين ينقطعون عن الدراسة والأساتذة هم الذين يقاطعون الدروس. هذا غير صحيح، الأستاذ هو يعني يواصل مسيرته المهنية بشكل طبيعي وعادي دون كما أملت على ذلك الجامعة العامة للتعليم الثانوي دون أن يكون هناك امتحانات، يعني الدروس تسير بالشكل العادي والطبيعي ودون امتحانات. كما ذكرت يعني هذه المسألة مهمة جدا وتوضيحها مهم جدا في يعني حتى تتوضح مسؤوليات كل الأطراف. إذن لمناقشة هذه الوضعية، لمناقشة المسألة التربوية، مسيرة 8 سنوات من التعليم، ما الذي تحقق في ظل 8 سنوات هذه، ما هي ربما بعض النكسات، ما هي بعض التراجعات، ما هي بعض الأخطاء يعني التي أصابت التعليم يعني خلال هذه المسيرة 8 سنوات، باعتبار أن التعليم هو جزء من المجتمع وهو مجال مهم جدا بالنسبة للعائلة التونسية، بالنسبة للمواطن التونسي. إن شاء الله سينضم إلينا الأستاذ علي الكاروس المدير المدرسة الإعدادية بنويل والمنسق الجهوي بجهة قبلي للجمعية التونسية لمديري ونظار التربية. مرحبا سي علي. مرحبا، صباح الخير. أهلا، صباح النور. صباح النور، تحية تربوية للمستمعين وخص بالذكر أبناء التلاميذ وكافة الإطار التربوي بالجهة. شكرا. إذن سي علي، أولا باعتبارك أستاذ مربي ثم باعتبارك مسؤول كمدير للمدرسة الإعدادية بنويل ثم أيضا المنسق الجهوي للجمعية التونسية لمديري ونظار التربية، يعني كل هذه الصفات ربما تعطيك مجالا لفهم جيد لما يجري اليوم في التعليم. يعني إذا سألتك بعد 8 سنوات، مرت 8 سنوات على مجال التعليم وعرف الكثير ربما من الاضطرابات، عرف الكثير إن صح التعبير من الهزات، يعني ما الذي تحقق اليوم؟ كيف تقيم أنت كمربي وكمسؤول وكأيضا ناشط مدني وجمعياتي، كيف تقيم مسيرة هذه 8 سنوات؟ والله صادق نعتبر أن مؤسساتنا التربوية اليوم تمر مخاض عسير وهو أمر عادي في خضم ما تمر به البلاد عموما في المجال السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي. بالتالي إحنا مش في منأى عن التجذبات الموجودة عموما في كامل البلاد، واحنا قطاع من بين القطاعات يمر بعدة إشكاليات وبعدة صعوبات تجعل المسيرة فيه مسيرة متعثرة تدريجيا، ولكن ديما عودنا القطاع هذا القطاع التربوي رغم ما مر به من صعوبات أن ينجح في تجاوز كل الصعوبات، والسنوات الفارطة ليس ببعيدة والسنة الفارطة فقط منها، وهك علاش أنا ديما نأمل خير في وزارتنا وفي النقابة متاعنا وفي أساتذتنا ونطمئن أنا خير إن شاء الله، ما فماش حتى مشكلة تصير للعدمية لأن التونسي أثبت أنه ليس عدمي بل ديما يحب يجدد يحب معناه يبعث الأمل، وإن شاء الله ديما نقيم على فينا أمل باش تنجح العملية إن شاء الله. نعم بالضبط سي علي، خاصة أمام التخوف الذي يبديه الولي ربما من سنة بيضاء هذه السنة، وربما امتناع الأساتذة وممثلين في الجامعة العامة للتعليم الثانوي على الإقدام على تسيير الامتحانات بشكل عادي، يعني ماذا نقول ربما لهؤلاء الأولياء الذين يبدون تخوفا كبيرا من هاجس السنة البيضاء أو التلاميذ أو كل المعنيين بالشأن التربوي والتعليمي، كيف تنظر ربما؟ الخطاب صادق من وجهي لتلامذتي تقريب يوميا وللأولياء اللي اتصلوا بي أن تلامذتنا يلزمهم يواصلوا في التحصيل المعرفي يلزمهم يقروا ويواصلوا دروسهم بشكل عادي لأن الإشكالية قادرة أن تعالج في أي لحظة ولها حلول في أي لحظة، أنا ما أعتقدش أن باش تمر سنة بيضاء، يعني عندي أنا ثقة كبيرة في الأساتذة وثقة كبيرة حتى في الإطار المشرف ككل على الدولة أن باش تمشي إن شاء الله فما حل فما بإذن الله. ناجي تلامذتنا صراحة يخرجوا معناها بسنة بيضاء حتى في تكوينهم المعرفي، وهي أقصى لحد السنوات الفارطة نجحوهم آليا، ولكن الصعوبة وقت نجحوا آليا نجحوا في السنوات الفارطة فما المعرفي ما حصلوش تلامذ. نعم. على الأقل كان منا في أقصى حالاته في منا في أسوأ حالاته يكون التلميذ عند الحاصل المعرفي متاع السنة اللي يدرسها. وهذا ربما سعلي ناتج عن خطأ في المنظومة التربوية في حد ذاتها التي تركز على البعد الجزائي وعلى هاجس العدد، وعلى باعتبار أن العدد كان هو الغاية، وبالنسبة للتكوين يبقى مجرد يعني حضور شكلي للتلميذ. والله صادق أن ديما التلميذ ولا حتى في مجالات معينة الإنسان يخدم في خدمة يستنى في نتيجة، وهذا راه شعور عادي كان عند التلميذ ولا عند الولي أن أقول لك أني نخدم باش ننجح ولا باش نعدي امتحان، وحتى الأستاذ يدرس في الحصة متاعه عنده هدف أن باش يعمل تقييم كان شفاهي ولا تطبيقي ولا فروض ولا معين، بالتالي راه فما شعور يلزم الرعوه لدى بلانا، وفي نهاية الأمر أني ولي حتى أني عندي تلامذتي يقروا في الثانوي. نعم. معناه يلزم الرعو الشعور اللي عند التلميذ هذا أن يقرأ اللي باش يعدي امتحان، هذا أمر معناها يكاد يكون معناها سمعني في العبارة فطري في التلميذ نقرأ باش نعدي امتحان. نعم. وبالتالي من لموشة لمبتنا في هالرخضة شوي ولا يلزم نقدروا فيهم الجانب العاطفي، ولو حتى الولي وقت يوصل التلميذ يقرأ في مرحلة عمرية بتاع 18 و19 و20 عام تقريبا التلميذ هذا أصبح فيه عنده نوع من المسؤولية على ذاته. نعم نعم شكرا جزيلا سي سالم سي علي الكروس عفوا مدير المدرسة الإعدادية. والله أستطيعك أستاذك نعم. في عشر ثواني فضل. بصفة كمنسق جهوي للمديرين ونظار نعم معناها رأي وضعية المدير معناها رأي وضعية هشة ورأي وضعية يطلب الدعم ويطلب المساندة من الأولياء ما يحب، وانت تقريب كزميل نعم. تشعر بهذا الشعور أكيد. أن ما يحسش وحدة في السفينة ما يمخر كوكا واحدة، يلزم يكون يعاونه يلزم يكون يشد عماه الهمة باش على الأقل يتواصل النفس في هذه السنة الصيفية. نعم نعم إن شاء الله موفق أنت وبقية زملائك من المديرين ومن النظار ومن الأساتذة ومن كل الإطار التربوي الذين إن شاء الله يقودون السفينة بسلام وتمر بسلام يعني هذه السنة الدراسية وتتوج بالامتحانات، ويعني هذا ما نأمله سي علي الكروس. مشكور جدا على هذه المداخلة معنا وشكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا، بارك الله فيك اتصالك. شكرا. إذن في انتظار أن نتناول الفقرة الثانية التي ستكون مخصصة إن شاء الله إلى واحد من أهم المشكلات التي يعانيها بعض تلاميذنا اليوم، وهي مشكلة التوحد. إن شاء الله سيكون حاضر معنا ضيف عاطف بن منصور، ممثل عن جمعية أطفال التوحد بيدوز، والذي سنخوض معه في الحديث حول أهم العقبات، أهم الصعوبات ربما، وطرق الممكنة لإدماج هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذين يمثلون حالة استثنائية في ربما مسيرتهم الدراسية بالنسبة للمجتمع المدني. ما هو دوره؟ العائلة ما هي دورها؟ المؤسسات التربوية القائمين على عملية تربيتهم وتعليمهم، ما هي الشروط التي يمكن تتوفر في المربي حتى يستطيع التفاعل والتعامل بكل إيجابية مع مثل هذه الحالات؟ إذن سنخرج فاصل ثم نعود. الفجر طيور الفجر ودنخوه يا ابويا يا ابويا انه عربي عربي ولونه اسمر شالي قدي نحكي نحكي ونعيش وفي كل مره يموت صبح جديد غريب القمره غريب ويتاجل لي مستمعينا الكرام موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. إذن هكذا أيها السادة المستمعين والمستمعات عدنا في برنامجي وفي متابعتنا لوضعية أطفال التوحد باعتبار أن هذه الفئة فئة مهمة في جهة قبلي وللوقوف على أهم ربما الإشكاليات التي تعانيها هذه الفئة والعقبات والمشاكل التي نريد من خلال تسليط الضوء ربما تدليلها وتجاوزها. سعداء باستقبال مباشرة معنا في الاستوديو السيد عاطف بن منصور مدير مركز ابتسامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدوز. مرحبا سي عاطف. مرحبا صباح النور. مرحبا بكل المستمعين. أشكر طاقم إذاعة نبزاوة على هذه الاستضافة وأخص بالذكر صادق أشكرك أنت بالذات. العفو. جميل هو تزامن هذا التاريخ مع فتح هذا الملف لأن ارتباط أنا عنونت كنت عنونت في خلال تواجدي في فقرة من حق نشف ذات مزاوة وفي هذه الفقرات قلت أن كل القطاعات شملتها تحركات وفتح ملفات و الثورة بشكل عام شملتها إلا القضايا الإنسانية اللي هي تأتي دائما في درجة ثانية على درجة أقل من الأهمية. ليست القضايا التي تثير جدل الرأي العام والتي تشغل باله والتي ممكن تثير ضجة كون دائما عندنا نظرة سلبية والتعاطي السلبي على أساس التمييز مهما كان شكله ونوع التمييز الإعاقة أو التمييز العنصري أو غير الذي وهذا سي عاطف هذا في حاجة إلى تكريس نوع من الثقافة الجديدة. نعم. يعني ثقافة جديدة في التعامل مع مثل هؤلاء باعتبار أنهم في النهاية هم بشر هم أناس ربما يمرون بفترة ربما استثنائية أو غير طبيعية في إما عضويا أو نفسيا. يعني لو بدأنا سي عاطف بتعريف التوحد ماذا نقول؟ يعني لو انطلقنا من تعريف ربما بعض المستمعين يستمعون إلى هذه الكلمة ولا يعرفون معناها. التوحد هو هو هو اضطراب نمائي نفسي يأتي الأطفال في سن مبكر له أسباب مختلفة جينية وممكن يأتي من الولادة لكن يبدأ اكتشافه من 12 إلى 18 شهر عند مستويات في مستوى التأخر في النطق مستوى اضطرابات سلوكية في مستوى ضعف التواصل ضعف التواصل مع عسر التواصل أي أي طبعا العسر أو الضعف أو ثم هناك اضطرابات هناك ضعف المستوى التفاعل المستوى الأسري والاجتماعي للطفل مستوى تكتشف فيه مستويات أن الطفل العادي اللي هو ينتبه للنظرات اللي هو يتفاعل مع الأم مع الوالد مع الولي كل شيء. ما هي الأعراض؟ ما هي أهم الأعراض ربما التي تكتشفها العائلة في هالسن المبكرة هذه؟ هو حقيقة هو دائما الإشكاليتنا في مستوى دائما التوحد دائما تشخيص التشخيص طبعا يتطلب شروط يتطلب وجود اختصاص معين. دائما نحن نعاني المستويات اللي هو ودائما حقيقة أول مرحلة من التشخيص تمر بالطب النفسي الأطفال اللي هو الأولياء أو أطفالنا الكل يتنقلوا لصفاقس ومنستير وتونس باش يقوموا بتشخيص، لكن هناك أعراض أولية وادعوا دائما الولي أنه هو لا حرج من أنه التثبت أو القيام بالتشخيص مستوى في أقصى الحالات زاول الشك حتى على مستويات التواصل، حتى على مستوى المستوى سيرورة نمو الطفل بالشكل العادي ضمانا للمستوى. هل يشكو حتى بعض مشاكل في ربما في النطق أو؟ نعم نعم نعم, نعم. عاد هذا هو دائما الولي دائما يحرص على مستوى الفحوصات الطبية ومتابعة الطفل، أي شك ولا أي حاجة شيء غريب مستوى التواصل مستوى النمو مستوى النطق مستويات هذه كل دائما مهما كانت مستويات ما هو كان اضطراب حتى ولو كان ما كانش توحد هو حتى المستوى الوقاية والمستوى العناية مستوى سلامة الطفل مستوى سيرورة النمو، لأن الطفل لازم يكون في سن 5 سنوات له مكاسب وله أرضية قابلة أن هي كيف تمر في الحال تمر في التحضيري أن يقابل المستوى اللي هي مش وسط مجموعة أطفال مستوى فضاء تربوي وتكون عندها حتى تكون في سن التمدرس جاهزة لأنها تتلقى التمدرس كأي طفل في سن الدراسي العادي. نأتي لمستوى الإعراض، المستويات حقيقة هي تتطلب طبعا شيء دقيقة والوقت ما مش بش يسمح بش نحكو فيها الكل، لكن الطفل أي لكن الطفل مستوى هناك الإفراط في الحركة المستوى عدم التحديق المستوى ممكن إصدار أصوات غريبة الطفل المستوى يعني يشكو حتى بعض الصعوبات في النظر يعني لا هو المستوى التركيز مستوى الطفل يعني الضعف في التواصل والطفل في عادة طفل التوحد يخير العزلة ولا يتفاعل حتى المستوى الحوار مثلا الأم أو العائلة مع الطفل كأنه ما يحدقش هو ومش ما يركزش المشكل في مش في النظر مش في الحواس أي بالضبط المشكل في ضعف التواصل اللي هو يؤدي إلى أن الحواس لا تؤدي دورها هذه الإشكال المستويات وهذا اللي يؤدي هو مستوى الوظائف ما تأديش دورها وبذلك يصير تأخر عن السن العادي أو المرحلة العادية للنطق المرحلة العادية أنه هو يميز الأشياء أنه هو يطلب الأشياء بطريقة من إرادته ويأكل واحدة مثلا يدي الكاس كل شيء معناها يولي فما هناك اضطراب في المستوى الطفل في المستوى يعني أنه هو سن الطبيعي متأخر قليلا ليس مستوى اضطراب في الذهني طبعا لأنه هو اضطراب في السلوك تباطؤ في نسبة التعلم أو في نسق التعلم إلا أن هناك اضطرابات نفسية تؤدي إلى الطفل اللي هو هناك عزلة هناك ضعف التواصل ضعف الاندماج تأخر في النطق وهذا كله معناه يأتي إلى أسباب مختلفة اللي هي أسباب تكون هيك بأسباب جينية التوارث اللي هي وطبعا هناك أسباب في مستوى الإحاطة العائلية في مستوى ظروف اللي تربى عليها الطفل هناك ممارسات وهناك عادات وهناك أشياء اللي هي تسهل وتنمي هذه الاضطرابات السلوكية وتكرسها أكثر خاصة اللي هي الأجهزة الإلكترونية اللي هي بقاء الطفل لأوقات طويلة وحدة خاصة عندنا إشكالية أول اللي هو الأولياء يبدو يخدموا الاثنين ويخلوه ممكن مثلا هكلي بارك ومحلول مقابلة التلفزة طيور الجنة ويمشي يبقى 3-4 سوايع الطفل في معناه في مكان والطفل ما لأن الطفل لازم قدر كبير جدا من اهتمام من التفاعل من التواصل كما نقول احنا يربجوا به الحنية اللي هو يلعب في وسط العائلة كل شيء وكل واحد معناه يجب يلعب مع شوي يقول له كلمتين كذا معناه لكن الطفل كيف ينقص ما يتغذاش من الأشياء دي معناه وتكون ممكن طفل عنده مكتسبات اضطراب ممكن ربما هنا سي عاطف أحيلك على سابقا يعني كيف كان الأطفال ربما رغم محدودية إمكانيات التشخيص يعني سابقا ربما لا أقر بأن هذه الحالات ربما غير موجودة, ولكن الجانب الاجتماعي واللعب سابقا في السبعينات ربما الثمانينات كيف كانت تتاح للأطفال الألعاب الجماعية والاندماج داخل الأطر الجهة الحومة, الأطفال يلعبون الكرة يلعبون الكثير من الألعاب الشعبية ربما هذا من شأنه أن يقلص من هذه الظاهرة ربما قياسا باليوم كما كنت تتحدث يعني الأشياء الإلكترونية التلفزة أيضا ربما تعمق هو هو هو الإشكال ليس كما تحدثنا, الإشكال ليس في مستوى مستوى الأجهزة ضررها, المستوى الإشكال في مستوى توظيفها في مستوى الطقس. مستوى الطفل واستعمالاته للأشياء ذي, لأن الطفل كي لا يؤثر في حيث استعمال هذه الأشياء, لا يقسم الوقت بالشكل المناسب, لا يتم ترشيد وتوجيه الطفل في مستوى تقويم النطق, تعلمه للمشي, تعلمه للوظائف, المسك القلم, مسك كما نقول الكاس, مسك الكار, مسك الأشياء دي, ترميزها, التفريق بينها, هذا يتطلب وقت وديما اللعب بالطفل, والطفل يحب قدر كبير من النوم, قدر كبير من اللعب مع الأهل, قدر كبير من مستوى تعدد وتواجده ومع الأم والأب مع الأصغار كل شيء. الإشكالات هذه المستوى تخير أنه الهروب المستوى الأولياء أصبحوا يخيروا يجدوا حلول طرق تقلص لهم من معاناة كثرة الاهتمام بالطفل وانشغالهم وخسارة الوقت في ربحا للوقت المستوى وتسهيل لطرق عناية أسهل ما تكلفهمش معناها أوقات طويلة ما بين الكوزينة وما بين الطفل وما بين التنظيف وما بين كذا. الأم تبحث على, طبعا نحن نحاول نصل إلى تقييم معين, معناها لا نتهكم على الأمهات, هم فوق رؤوسنا, هم الأم مدرسة وهي وهي وهي رأس مال وهي التي تصنع وتبني المجتمع. لكن طبعا نحن نرشدها على أنه ممكن قصد بعض الحالات بعض الطرق هو بعض الطرق اللي هي كيفية قضاء وتقسيم الوقت الأم اللي لنا مرهقة وكثرة انشغالات وكثرة كثرة المسؤوليات ترهق الحياة اليومية ترهق الأم مرهقة ومعينها, وندعو احنا كل أفراد العائلة أنهم يتعاونوا في مستوى المسؤوليات المنزلية لأن هي المنزل كالمجتمع, كل واحد نقاسم ونتبادل الأدوار, وذلك أنا نضمن معنا مستوى سيرورة العائلة وضمان سلامتها وضمان تطورها وحتى تنتج لنا معناها مواطنين ناجحين وعندهم قدرة على أداء وظائفهم. هذه الإشكالية المستوى اللي هو الأم بين تستعمل كما نقول البارك والتلفزيون وكذا وتحاول تلهي الإلهاء, هذه تصير فيها إشكاليات خاصة إذا كان الأب أو الأخوة ما يتعاونوش في مستوى اللي هي طبعا اللي هي ان شاء الله في حصه اخرى يكون عندنا نجيب واحده من يكون عندنا مجال ونجيب واحده من الاخصائيين من المركز او احد شركائنا سلط الضوء بمستوى علمي دقيق نقدم فيه كل المعطيات اللازمه والكافيه. وكنا احنا طرحنا الموضوع هذا وحضروا معنا عدد اخصائيين سابقا في نفس المنبر, لذلك كما نقول اللي هو بالنسبه للعائله اللي هو علاقتها بكل الأطراف اللي هي عندها علاقة صحية وسلامة وشفائية وتربوية. نعم. اللي هو حرص العائلة مبكرا على مستوى تعلم الطفل. نعم. استعمالها وتوظيفها مثلا متاع الحروف والأقلام والألعاب اللي هي لك بتحاول تحاول تجيب ألعاب اللي عندها فائدة وعندها مهدف مركز, يعني مش لعبة إلكترونية فوائد تعلمية فما ألعاب ممتعة وتجذب اهتمام الطفل ولها فائدة له. نعم. وفما ألعاب إلكترونية ليس لها أي فائدة إلا أن هي ضرر في الوقت استهلاكية وتصيب الطفل مستوى معناها اضطرابات في مستوى التركيز مستوى التواصل وتؤدي إلى أكثر. فما العاب بيداغوجية احنا أصلا نشتغلوا فيها بها مركز مستوى اللي هي تركيبية تكون فيها ألوان وأشكال مختلفة مستوى تعلم الطفل مستوى الألوان والأشكال والتركيب والتحكم وفهم المجسم هذا وتفاصيله وتحاول وفتركه وتركبه وتولي فما وظيفة تعليمية وفما عديد الألعاب بيداغوجية صراحة اللي هي نجم يستفيد منها الطفل هذا بالطريقة هذه في مستوى إضاعة الوقت نجم نضيع الوقت في أشياء هذه تفيد الطفل. أيضا كما قلنا دائما الإرشاد الاستفسار وسرعة الإبلاغ وسرعة التحرك من العائلة ما تبقاش تأجل والله ممكن نراه مرض حماء آخر والله ممكن نراه حاجة بسيطة راه طبيعة عمر الطفل يستفحل يعني وراه طبيعة الطفل عمره ويحب بكاء ولا مش معناها ماذا بينا أول أحيانا سيعاطف حتى محدودية ثقافة الأم والأب أحيانا في التعرف على هذه المسائل يعني هو لا يعني ليس كل الأولياء هم قادرين على تشخيص هذه الظاهرة معرفة هذه الظاهرة يعني هو نقوله لا عيب أن الإنسان لا يعرف لكن الإشكال أن كما قلنا أول ما يلاحظ الإنسان شيء حتى ولو أو أبسط من يسأل هناك مركز أو لا هناك إخصائي أو لا أين أذهب لأقرب مكان حتى مجرد استفسار وسؤال حتى مستوى الذهاب إلى بدون العلاج حتى طرح سؤال تكون عندك رقم هاتف طبيب أو إخصائي أو كذا موجودة حتى السؤال لأن الاستفسار مجرد استفسار والسؤال يزيل الشك كما قلنا ويكسبك معلومة واستفسارات هناك تو حاليا أولياء أطفالهم مميزين ومميزين جدا لكن دائما يمشوا للمراكز بتاع التدريب والاستشارات يمشوا يتواصلوا مع مديرية التنمية البشرية مع اخصائيين بتاع التواصل وكل شيء ليش لماذا حتى يوجدوا طرق بتاع تربوية تطور من مهارات الإبداعية والقيادية للطفل وتجعله مميز في مستوى التربوي ومستوى وإذا عنده موهبة موسيقية أو رياضية أو أخرى يوظفها الوالدين هناك طبعاً اكتسبها الأولياء بمستوى المعرفة مستوى السؤال والاستشارات والاستفسار وتم نصحهم في هذه وتم نصحهم بهذه الأمور وهم طبقه الإشكال السلبية اللي هي عدم المرور بإخصائي أو السؤال أو الاستفسار حتى المستوى الأمهات ندعو الأمهات دائما التواصل فيما بينهم والاستفسار حول الطرق هذه أيضا أمهات الأطفال التوحد هم أكبر المدارس اللي هي تكتسب تجارب وخبرات حياتية في تعاملها مع الطفل تعرف مختلف الأخصائيين مختلف المحطات ليس فقط الأولياء يعني العائلة حتى المؤسسة التربوية المعلم احنا نمر المعلم يعني في المرأة في التحضيري سنة تحضيرية أو في السنة أولى أو سنة ثانية أساسي باعتبار أنه مكون يعني هو مربي هو معلم يعني من المفروض أنه هو أيضا يأخذ مسؤولية التفطن وتشخيص ربما بعض الحالات لديه في قسمه أو في فصله احنا تو احنا ما مرناش المرحلة هذيك لأن احنا نتحدث على مستوى الكشف المستوى العمر المبكر مستوى الطفل مازال في البيئة الأولى العالية نتحدث تو على دور ما هو الدور اللي هو الدور المبسط الأولي للولي والأولياء فيما بين من ثم تمر اللي هو وجوبا لازم نتواصلوا بالمراكز المراكز هذا دورها خاصة مراكز الجمعيات اللي هي عندها علاقة وعلى تواصل مع الطب المدرسي مع المرفق البيداغوجي مع المدارس مع رياض الأطفال مع الإخصائيين معنا إخصائي العلاج الوظيفي تقويم النطق مع الطب النفسياني مع كل شيء مع رجل. وهي تساعدك على مستوى أين تذهب وشنو الإجراءات وكل شيء وطبعا اللي هو عنده في رياض الأطفال اللي هو رياض الأطفال دائما لذا ندعو المدير الأطفال اللي هم دائما خاصة مندوبية المرأة والأسرة والطفولة اللي هي تقوم بمجهود قاعدة تتفقد وتطور في قدرات وفي البنية التحتية بتاعت تسعى على أن المراكز الطفولة تكون تشتغل بشكل كبير أخيرها سبت اللي فات بركة السيدة رئيس جمعية اللي هي صاحبة رياض الأطفال في نفس الوقت حد بقسم كانت تشرف على دورة تكوينية لمديرات الأطفال وإطاراتهم اللي هو المندوبية تقوم بدورة تكوينية تتفقد تتنقل كل شيء. قاعد حقيقة تحرص معناها وتابع بدقة حتى أن المديرين مدارس ديما مديرين الرياضة الأطفال ديما في حركية. ندعو أيضا الإشكال في تونس كان في ولاية قبلي اللي هي قبلي طبعا ولاية مقبورة دائما اللي هي لا تفتقد لأبسط الاختصاصات لأبسط البنية التحتية وهذه الإشكال هذا الإشكال كبير. نأتي إلى الجمعيات. الجمعيات كيف ترمي على عاتق الجمعيات؟ لا تقوم لا تبني أي مراكز، لا تسخر أي مأوى أو مراكز واختصاصات يمكنها علاج هذا الأطفال، وترمي على عاتق الجمعيات هذه اللي لا تملك إمكانيات واللي هي اللي هي معناها تتسول في الإمكانيات واللي هي اللي عندها اختصاصات عندها معناها لازم موارد يعني موارد هذا نتحدثوا على الجانب هذا. الموارد المالية اللي هي تتسول فيها ما عندهاش موارد مالية بس تسير المركز. طبعا نشتغل بخطة دنيا بسيطة جدا، لا مش قادرين نطوروا في مستوى طرقنا التربوية في مستوى البنية التحتية في مستوى الورشات ومعدات والوسائل التربوية المتطورة. طبعا هذا كل لازم منها موارد. أيضا المركز لا يمكن أن ننتدب مشرف مختصين لأن مختصين تعرف أجورهم باهظة جدا ونحن لا نملك موارد. هذه الإشكال في تونس. في تونس أن هو خاصة المراكز المختصة كل اللي عامل في مجال الإعاقة هذه والتوحد ككل المراكز هذه كلها اللي هي الدولة ترمي على عاتق هذه المراكز كل شيء وتساهم بمنح وبتفتح اتفاقية وعلى مراحل وبصعوبات وبإجراءات دائما معطلة وتبقى معناها إشكالات كبيرة. كيف نريد النهوض بأطفالنا وضمان محيط دامج فيه كل الاختصاصات وفيه كل الخدمات اللي تضمن سيرورة الحياة الطفل من بداية من ولادته حتى مستوى تمدرسه ومستوى تنقله ضمان تواصله من مرحلة مسيرته العائلية بشكل مطلوب إلى رياض الأطفال إلى المحضنة إذا إلى التحضير إذا المدرسة إلى مستوى استماره في الدراسة مختلف في المستويات. ونحن نملك الآليات الأسلحة والشروط والوسائل والظروف اللي تضمن بناء نجاعة هذه المراحل وتقدمها بتوفر الخدمات اللازمة للطفل وهذا غير موجود والدولة لم تقم بأي مجهود أدنى. تأتي صير جلسات ومجالس ودرشون وملفات وغيرها وكذا وكذا لكن الواقع هو نفسه. هذه الإشكالية هنا سيعاطف. نتمنى أن المنظمات المجتمع المدني الجمعيات المعنية بهذه الحالات تمارس نوع من الضغط على الدولة وعلى وزارات الإشراف وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وغيرها من الوزارات إذا حتى تطلع بمهمتها تجاه هؤلاء الذين يحتاجون أن يقف معهم المجتمع وبكل فعالياته وبكل أفراده. السيد عاطف بن منصور مدير مركز ابتسامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدوز، شكرا جزيلا على ما تفضلت به من لو معلومات أن مازال كلمة ومعطيات. لو أن مازال عندي رسالة كلمة بالنسبة لحاجة شيء آخر بالنسبة لجمعية ابتسامة. جمعية ابتسامة اشتغلت تقريبا منذ 6-7 سنوات تشتغل كل مرة وصارت يعني مرت بصعوبات عدة. المشرفين والعاملين متطوعين من سنوات ظروف صعبة جدا. الهيئة المديرة التجأت إلى كل الطرق ولم تجد عونا. مؤخرا حاولنا نقحنا النظام الأساسي وغيره وبدنا صبغة الجمعية إلى جمعية عامة للإعاقة حسب كل الشروط الشرعية. الآن نحن ملفنا في وزارة الشؤون الاجتماعية ننتظر تسوية ملف إن شاء الله. ندعو السلطات الجهوية وسائل الإعلام مكونات المجتمع المدني ندعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح انضمام للاتفاقية وفتح الاتفاقية واتفاقية القطاعية لأعوان التربية المختصة وكل شروط تكفل بنفقات مراكز التربية المختصة. احنا مؤخرا تم موافقة على ملفنا اخذنا المنحة تسيير المركز لكن لحد الآن المركز ليس فيه أي مختص وأي أجير يعني كيف سنعالج وسنهتم بأطفالنا ونحن لا نملك أي مختص، ومن غير أي مختص لا نستطيع أن نقوم بشيء. ندعو مركز ابتسامة بيدوز، هو الآن ينتظر في الوزارة أن تمنحه الانتدابات الكافية. هذا الملف يجب أن يطرح أن المركز كيف المركز من دون اختصين، وهذا الاتفاقية في ذباب وزارة الشمعية. وندعو لأن أخرا الوزارة اتخذت بعد عملية أريانا لتوقفها مركز التوحد اتخذت إجراءات وعلى تطبيقها، لكن لكن الخطوات هذه لم نراها ملموسة على أرض الواقع. فتحت مركز في الزهروني عمومي، وأخرا تقريبا سمعنا أنها تفتح مركز في مدنيل اللي هي فيها جمعية كبيرة. لكن كيف تفتح مراكز كبرى في تونس العاصمة وفي وغيرها عمومي، والمناطق الداخلية والجمعيات تفتح مركز جديد، والجمعيات اللي هي فيها الأطفال وقاعد تشتغل من سنوات لا تسويها مدام تسعى تسوي وضعية الجمعيات هذه وهيكل القطاع وحل مشاكل هذه الجمعيات وتدخل اتفاقية تتمتع بالمنحة وبالانتدابات وتمشي تصرف مليارات وموارد كبرى على بناء مركز جديد. نعم شكرا. إذن سي عاطف شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذه اللفتة، وإن شاء الله نتابع هذه الملفات مع بعضنا. إن شاء الله نداءك للدوائر المختصة يصل إلى الوزارات المعنية، إلى الإدارات الجهوية المعنية. الهدف من تسليط الضوء اليوم في برنامج علمني على هذه الفئة هو تحسيس المجتمع المستمعين بهذه الظاهرة، بهذا الإشكال الذي تعانيه الكثير من العائلات التونسية وفي جهة قبلي بالذات. وإذن إن شاء الله مشكور جدا سي عاطف بن منصور إذن على كل ما تفضلت به من معطيات، وشكرا. انتظر منكم جواب، أنا مواطن وحاير انتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع، كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي حفن التراب. منزلي في كل شارع، في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي فروتي حفن التراب. ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. لكن كل خوفي من الظلام، ومن غياب الوعي عنكم كم أخاف من الغياب. سادتي وأنتم حكمتم حكمكم حكم الصواب، وثورتي كانت غنيمة وافرة الحرب. الإباحة الأكثر. النجاح. تواصل للبرنامج ولفقرات البرنامج سعداء بأن نسلط الضوء على قصة نجاح، قصة نجاح تميز على مستوى دراسي على مستوى اجتماعي. الهدف من وراء أن عبرة أن تكون ثمرة للأجيال اللاحقة لتنسج على منوالها، باعتبار أن كل قصة نجاح وراءها زخم من الصبر، وراءها يعني تاريخ من النضال، خاصة إذا عرفنا أن جهة قبلي للأسف أنها من الجهات المحرومة سواء في مستوى النقل أو أيضا حتى في مستوى المؤسسات التربوية. نعرف أن الكثير من الأجيال السابقة كانت تدرس المرحلة الثانوية في جابس، وكما ذكرت يعني قصة النجاح هذه نريدها أن تكون يعني مثالا يحتذى به، مثالا للجدية والمثابرة والتميز الدراسي. سعداء باستقبال الدكتور توفيق حمادي، هذا الوجه المعروف الناشط الجمعياتي والمثقف في جهة قبلي، تقلد إضافة لأنه دكتور يعني في طب الأسنان، تقلد الكثير من الوظائف الاجتماعية والمهام الاجتماعية والثقافية أيضا، يعني كان له شرف في تولي رئاسة هيئات المهرجانات، وإضافة إلى ذلك أنه ناشط جمعياتي. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي صادق، تحية ليك وتحية للفريق العامل بإذاعة نفزاوة وإلى كل مستمعي ومستمعات إذاعة نفزاوة في كامل أرجاء نفزاوة وفي خارجها. تحية ليك دكتور. نحن بدورنا سعداء جدا باستضافتك في هذا الركن، ركن قصة نجاح. دكتور، كما قدمتك منذ حين يعني كانت مسيرة حافلة بالعطاء، مسيرة حافلة بالنجاح، والحمد لله. كما ذكرت أنت اليوم طبيب، إضافة لأنك طبيب ناشط جمعياتي ومدني ومثقف يعني في جهة قبلي. دكتور، لو تحدثنا عن ربما مسيرتك الأولى في التعليم، وثم التعليم الثانوي، التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، ثم من بعد ذلك ربما استقرارك في قبلي ونشاطك الجمعياتي والمدني. تحية ليك سي صادق مرة أخرى وعلى هذا البرنامج القيم الذي تشرف عليه لإذاعة نفزاوة، باعتبارها يمس شريحة هامة من رجالات نفزاوة، وأنا بكل تواضع لا أساوي شيء أمام هؤلاء الرجال. عندنا الكثير من الرجال في المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي في قامات كبيرة، أنا بكل تواضع معناها أخجلتموني معناها حقيقة. أنت تستحق ذلك. أي عادي جدا. التحقت بتعليم ابتدائي بمدرسة الجمهورية، ما يسمى بمدرسة بوزقندة سابقا. نعم. وبهذه المناسبة أحيي كل معناها مدرسيني معلمين يعني داعي كلمسة وفاء يعني أي وفاة. تحية خاصة لهم، أذكرهم معناها شخصا شخصا، ما زلت أذكرهم كلهم صراحة، لأنهم هم اللي بعثوا فينا من علمونا الحروف الأولى ومن علمونا النطق في بداية حياتنا، وخلوا بصماتهم في شخصيتي شخصيا، فتحية إليهم جميعا، وربي يرحم من توفى منهم. ربي يرحم. ثم التحقت فيما بعد بالكوليج وهو نسموه لناكس قبل. نعم. أيضا تحية الأساتذة الأجلاء الذي درسوني هناك. معناها في تلك الفترة بالذات في بداية تقريبا هذا في 76 في الفترة هذيك بالذات منتصف السبعينات في السبعينات كانت لي بعض الميوليات أو الميول للجانب الثقافي. كانت الجهة أنا ذاك برغم صغر الجهة ولكن كان هنالك ما يسمى بنادي الفكر في على الأقل في قبلي نقول. وأيضا كانت هنالك بعض المهرجانات وخاصة مهرجان الصحراء الدولي اللي جوه شعراء ذاك من كنت نمشي ونحضر ونتابع وكنت محب للشعر منذ الصغار. كنا أحيانا نمشوا على رجلنا لدوز وقتها باش نحضروا مهرجان الصحراء الدولي بدون لا لشيء باش نحضروا كل السهرات الشعرية والحضور حضور الشعراء من تطاوين من مدنين من قفصة أنذاك ومن كل مناطق الجمهورية تقريبا. قلت كان نادي الفكر ينشطه بعض رجالات الجهة أذكر منهم المرحوم سي الشيخ البشير يعقوب وسي العربي حمادي أي الله يرحمه سي إبراهيم الأسود الله يرحمه أيضا سي وكانت هنالك انبثقت على هذا النادي مجلة كانت اسمها مجلة أضواء كانت تكتب فيها بعض الأقلام مثل سي أحمد مرسيت مثل سي إبراهيم الأسود حمادي العربي حمادي الشريفة زريبة محمد دكتور محمد ضيف الله أيضا كانت له بعض الكتابات الهادي فريجة وكانت هنالك بعض الأنشطة أيضا كان نادي السينما وكان كل النشاط هذا كان في دار الشعب كان عندنا أيضا في دار الشعب هذه نادي الشطرنج كانت في السابق دكتور كانت منارة يعني للحراك الثقافي ثقافي وحراك ثقافي رغم محدودية الإمكانيات يعني هو رغم الإمكانيات المحدودة وهنا أذكر بخير إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه سي الهاشمي بن صوف أنا ذاك كان فتح لنا الأبواب ونحن في العمر هذاك معنا ما زلنا صغار فتح لنا الأبواب متاع النوادي وكان يشجعنا وكان وهو أيضا صاحب قلم لأن كان يكتب في بعض يعرض في بعض القصص للتلاميذ كتب الكثير من القصص وراجل مثقف وبالفعل فتحنا الأبواب متاع النوادي هذه. انتقلت في بعد المرحلة اللي نقول الإعدادية إلى المعهد الثانوي بقبلي كان يسمى المعهد الثانوي المختلط بقبلي اللي هو معهد ابن سينا. وكانت هنالك أيضا بعض النوادي اللي نشطوا فيها أذكر بعض الأساتذة أذكر منهم في الطاهر عون كان له نادي كنا نشطوا فيه كان في مجالات للفلسفة وكانت هنالك الكثير من النوادي حقيقة كنا نتابع وكنا نحضر وكانت ميولاتي برغم أنا في بعد السنة الثالثة ثانوي توجهت إلى علوم ورياضيات يعني توجهي كان علمي ولكن ميولاتي كانت لدي بعض الهواجس الثقافية وفنية الأدبية والأدبية الثقافية في مرحلة وكنا وعشنا في قلت نادي خليني في نادي فكر ونادي سينما أنا ذاك في فترة السبعينات عشنا انتعاشة برغم الإمكانيات المحدودة ولكن كنا مولعين أنا وجيلي حقيقة منش وحدي معناها كان الجيل هذاك بتاع السبعينات وما قبلنا أيضا تشبعنا معناها بكل ما هو ثقافي كل ما هو معناها فكري ثم بعد المرحلة الثانوية انتقلت إلى كانت دكتور إلى كانت هذه النوادي التي تفضلت بذكرها كانت ربما هي القاعدة التي شكلت الوعي وعيكم سواء وعيكم حتى السياسي يعني في تلك الفترة حتى الوعي السياسي وكانت فترة نيرة يعني بالزخم الثقافي خاصة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. بالضبط وهنالك أيضا في أذكر بالنسبة لشخصي على الأقل هنالك منظمة عريقة عندها فضل كبير علي الواقع وهي الكشافة التونسية لأني انضويت للكشافة التونسية تقريبا منذ السادس ابتدائي منذ أن كنت كشافا إلى أن أصبحت عميدا في الكشافة إلى أن أصبحت قائدا كشفيا إلى أن أصبحت مندوب للأشبال. ثم وهي معناها كذلك رسمت وتركت بصمات في شخصيتي لأن الكشافة بما لديها من نظام من نظام كشفي ومن معناها من أخلاق كشفية يعني خلينا نقول نجرت فينا برشا حاجات وهذبت فينا برشا حاجات وخلتنا نعتمد برشا على أنفسنا ونعتد بأنفسنا. وبالفعل معناها معناها خلينا نقول تركت بصمة في شخصيتي. ثم غادرت بعد المرحلة الثانوية إلى دمشق الفيحاء إلى سوريا الحبيبة وهناك كانت مرحلة أخرى معناها مرحلة من الغربة ولكن بالفعل ولكن لم نعش غرباء بالفعل مع السوريين كنا معهم معني أهل كانوا أصدقاء كانوا أخوة كانوا نوجه تحية إلى الشعب السوري الشقيق. نعم. تحية التحية من خلال هذا البرنامج إلى الشعب السوري المضياف الذي معناها استوعب عدد مهول من التوانسة المغادرين لتونس وحقيقة فتحوا لنا أذرعهم وأيديهم وفتحت دمشق أبوابها لكل طالب عربي. نعم. وحسينا حتى أنه كانت السلطة الرسمية هناك لا تعتبرهم أجانب العرب أبداً العرب والسوريين والعرب. نعم. تعتبرهم يعني بمثابة السوريين حتى أننا مبجلين على السوريين في الكثير في التسجيل في الجامعة. نعم. في المبيتات الجامعية في السكن حتى خارج المبيتات. نعم. حقيقة كنا نعامل حتى في تعاملهم يعني اليومي تعاملهم مع العائلات تعاملكم مع العائلات كانوا لا يعتبرونكم أجانب كانوا يعتبرونكم يعني أبداً يعتبرونا ديما. نعم. يقولوا يقولوا هم أخطي طالب عربي معناه وين تطل يقولوا طالب عربي معناها. نعم. بجلوه سكدوه حتى أن بعض الأشياء أحيانا ساعات نطلع واحد يبدا ما عندش فلوس ولا حاجه يطلع في الكار نقولوا مرسكي احنا. نعم. ساعات يطلع كنترولر في سوريا تقول له طالب عربي يحشم على روحه انا ما يخلفناش. ايوه انا احيانا واحد ما تكونش عنده فلوس تحت احيانا. نعم. يطلع تجيل الكار باش تفوته يطلع احيانا تصير معناها. فكانوا بصراحه معاملتهم كانت مميزه جدا وخاصه. نعم. لنا احنا كتوانسه للعرب بصفه عامه وللتوانسه بصفه خاصه. نعم. دمشق أيضا كانت أو سوريا كانت إضافة إلى أنها منارة هي للمجال الثقافي والإعلامي والمسرحي كان الكتاب في متناول الجميع لأنه كان رخيص أنذاك. نعم. الكتاب والقصة والدخول إلى المسارح وإلى السينما. نعم. معناها ما كانت غالية برشا وبالتالي كان معناها كنا غصنا في في في في في ميادين تبعنا المحاضرات تبعنا الفنانين تبعنا معناها كل المهرجانات تقريبا مهرجان دمشق السينمائي مهرجان دمشق المسرحي وكان يجوه من كل مكان وكنا أنا ذاك نتجند التوانسة الكل وكان عندنا تكوين آخر الواقع في الفترة ذي كان تميت إلى طبعا اتحاد طلبة تونس فرع دمشق. نعم. واللي هو نذكره منارة أخرى كانت نتجمع فيها وتجربة أخرى يعني طبعا وكانت لدينا عدة أنشطة كاتحاد طلبة كانت عندنا محاضرات كانت عندنا مسامرات مع بعض الشعراء. نعم. مع بعض القادة السياسيين أحيانا على مستوى. نعم. عالي مع أحمد جبريل وكما ناس. نعم. على مستوى عالي جدا كانوا يجوا يحاضروا ونسمعوهم وكنا مولعين بهؤلاء وكنا نعتبر أن دمشق هي صدر العروبة وهي نقولوا التي تقود جبهة الصمود والتصدي أنا ذاك معناها. نعم. فحتى على مستوى السياسة كنا مهووسين بسياسة سوريا وسياسة العراق أنا ذاك تجاه الأمة. نعم. العربية. نعم. وبالتالي عشنا في وضع ثقافي واجتماعي وسياسي كان مميزا جدا. نعم. وهذا أيضا ترك بصمات كبيرة. أكيد. على. أكيد. كل الشخصيات التي درست في سوريا ناهيك على أن اللغة العربية في سوريا وقت درسناها كنا برغم أن اختصاصي علمي، وعلى فكرة في بدايتي سجلت التسجيل كنت طالب طب أو طب أسنان طلع لي حقوق، فأليت على نفسي قلت خليني في انتظار السنة القادمة اللي باش نبدل فيها إعادة توجيه. درست الحقوق ودرست سنة أولى حقوق ونجحت إلى السنة الثانية، ولأن قلت لك كانت عندي لدي الميلات معناها الأدبية كانت موجودة، وحتى أني في الباك في في في تونس كنت في الفلسفة كنت مميز نسبيا معناها لأني نحب مادة الفلسفة ونحب مادة اللغة العربية. أعود إلى تلك النوادي التي نهلت منها يعني، وإلى نوادي الثقافية، وكانت يعني مساهمة بشكل كبير في تكوينك يعني على المستوى الفكري وعلى المستوى معرفي كما كنت تتحدث يعني، سواء في المنطق الفلسفي أو حتى في الأدبي يعني، كان تلك النوادي يعني مفعولها الكبير على تكوينك، وهذا ربما امتياز يتميز به جيلك دكتور توفيق. صحيح. باعتبار أن يعني تجمعون بين النبوغ العلمي في مجال طبي أو مجال هندسي أو أي مجال علمي آخر، وأيضا تجمعون مع الإبداع الأدبي والإبداع الفني والإبداع الفلسفي، يعني ملامح التلميذ سابقا ربما تختلف عن ما هو اليوم. اليوم مثلا نجد تلميذ علمي لا يفقه شيئا في الأدب ولا يفقه شيئا في الفلسفة. إذن دكتور مشكور جدا صديقي حمادي، دكتور أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. طبعا هاجس الوقت دائما يمنعنا من تواصل معك مع حديثك الشيق وتجربتك الرائدة والرائقة والرائعة. أشكرك صديقي شكرا جزيلا، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات لاحقة ربما في مناسبات أخرى. شكرا أجدد شكري الجزيل لك صديقي الدكتور توفيق حمادي، شكرا وإلى اللقاء. إذن هكذا تنتهي فسحة اليوم مع برنامج علمني الذي تواصل حوالي ساعة ونصف. طبعا أريد أن أقدم شكري الجزيل لصديقي علي الدرمولي الذي رافقني خلال هذه الفسحة من البرنامج. أيضا أشكر كل الضيوف الذين تدخلوا معنا سواء بصفة مباشرة أو بصفة عبر الهاتف. أشكر أيضا كل المستمعين والمستمعات الذين تابعونا على مدى هذه الساعة ونصف. أحييكم بلا حدود وأشد على أيديكم. شكرا جزيلا على حسن المتابعة والوفاء. صادق بالطيب يقرئكم السلام وإلى اللقاء.